الزواج ليس عائقا عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته. نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم فحينئذ قد يكون عائقا، ومع ذلك فإننا لا نحب للشاب ترك الزواج ولو في هذا الحال، فلنقول تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك. وفي الحديث إن تلقن على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فأقبل يا أخي على الزواج ولو كنت طالب علم، وربما يكون زواجك فتح باب رزق لك كما هو مشاهد في بعض الأحيان. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. ومن المعلوم أن الوفاء بالشروط المذكورة في العقود واجب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا اشترطت المرأة على الزوج شروطا غير ممنوعة شرعا وجب عليه الوفاء بها، فإن لم يف بها فلا يفسح أن يكون الأمر بيده. ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبقى مدرسة أو أن تبقى طالبة والتزم بهذا الشرط فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، ولا يحل له أن يترك الوفاء به. فإن ترك الوفاء به ورغبة فسخ فلا حق فسخ لأنه فاتها شرط. وأما ما يتعلق بالخادم فأنا لا أحدد جلب الخدم إلا عند قبول، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن نأتي بالخادم، ولكن يلاحظ أنه لا بد من حضور محرمها معه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإذا قال صاحب البيت ماذا أصنع بمحرمها ليس عندي له شغل، قلنا من الممكن أن يخدمك في البيت بشراء الحوائج اليومية أو بغير ذلك، ومن الممكن أن تدعه حتى هو بنفسه يتكسب ويحصل خير لك وله. المهم أن لا تأتي الخادم إلا ومعها. جاء في السؤال ذكر الطبول، والطبل لا يجوز استعماله في النكاح وإنما يستعمل الدف، وفرق العلماء بين الطبل والدف لأن الدف مختوم من جانب واحد والطبل من الجانبين، وإنما منع الطبل دون الدف لأن غنة الطبل أشد إيقاعا من غنة الدف، والمعازف كلما كان أقل منها تأثيرا فهو أولى. فإذا وضيع الدف في النكاح فإننا لا نرتقي إلى ما هو أكثر تأثيرا منه، والطبل أكثر تأثيرا منه. أما ما يتعلق بالرقص على ضرب الدف فإننا بلغنا أنه يحصل فيه فتنة ولو كان بين النساء، وذلك أن بعض النساء تكون امرأة رشيقة خفيفة جميلة فإذا قامت ترقص حصل بها فتنة حتى مع النساء، وحدثنا عن أشياء من هذا، لذلك لا نفتي بجواز رقص ولو أمام النساء. أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به، لأن ذلك ربما يكون أدعى لرابط الزوج فيها، وكلما كان أدعى لرابة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه. ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضا أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له. لا يحل للشاب أن يستقبض من البيونة الربوية ليتزوج، وذلك لأن الربا محرم من كبائر الذنوب، ملعون فاعل، وربما لا يبارك الله له في هذا الزواج. ولا يحل له أيضا أن يستجدي الناس ويذهب إلى البيوت يقرأون أعطوني حقيقة، بل قد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنقول له استعف واصبر حتى يغنيك الله من فضله، انتظر الفرج من الله. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل الذي قال لا اجد ولا قاتل من حديث، لم يقل استقرض من اخوانك، ولم يقل اسال الناس، بل قال لما قال لم اجد ولا قاتل من حديث قال زوجتكها بما معك من القران. اذا مضى جنابه والحائض فان الافضل ان تقصر عن الجنابه، ولا يجب الاغتسال لانها لم تصلي وهي حائض، والغسل انما يجب الصلاه، لكن الافضل ان تغتسل لتتمكن من قراءه القران، لان من عليها الجنابه لا تقرا القران، وكذلك الرجل اذا كان عليه جنابه لا يقرا القران، والحائض تقرا من القران ما تحتاج الى قراءته، وعلى هذا فيسن لها ان تغتسل من الجنابه. فان اخرت ذلك وجعلت غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والدليل على أن الاطهار هو الغسل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقد أخطأ من قال إن المراد به غسل الفرج عند من حيض، لأن الله قال حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن. أقول أسأل الله لهذا الرجل الشفاء والعافية. سبب هذا الذي أصابه الوساوس، يتخيل الإنسان أنه أحدث بأي حركة في دبره أو في ذكره، فتجده إذا أحس بهذا الوهم ذهب يعصر ذكره لينظر هل يخرج شيء أم لا، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك سوف يخرج شيء. تجده مثلا يعرق فيقول انه خرج شيء من دبره وهو يعلم انه عرق لم يصبه شيء، فلا يزال به الوهم حتى يتاكد بعض الاحيان انه احدث وليس بمكان. ولهذا نقول لهذا الاصل الذي نسال الله له العافيه يعرض عن هذا كله ويتجنب هذا كله، واذا عزم على نفسه وتركه أعانه الله، وإلا فإني أعلم أنه لو عزم على نفسه سيكون منقبضا وسيبقى مضطربا، لأن نفسه تقول له صليت بغير وضوء أحسست في الصلاة فما أشفى ذلك. لكن إذا عود نفسه وعزم على نفسه فإنه بعد ذلك سوف يشفى من هذا إن شاء الله. فنسأل الله لنا وله الشفاء من كل داء، وأن يطهر قلوبنا وأبداننا إنه على كل شيء قدير. أولا الذي في دورة المياه لا يسلم عليه حتى يخرج، لكن لو فرض أنه سلم فهنا لا طريق إلى رد السلام، لأنه إن أشار لم يره، وإن نطق فلا ينبغي أن يدعو الله تعالى في مثل هذا المحل، بل ينتظر